بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والفعل والعمل والنية. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس العلمية، ونرجو الله أن تكون في مرضات الله وفيما ينفعنا وينفع المسلمين. ونتناول موضوع أسباب اختلاف الفقهاء، وقلنا هذا موضوع مهم جدا، وأن بعض الجهلة يقول الإسلام واحد والقرآن واحد والرسول واحد، لماذا يختلف الناس؟ هؤلاء من الغباء والجهل وقلة العقل والبعد عن الدين بحيث لا يشاء. ونشير إلى نقطة. أهلا دكتور، خشيت شغلت بالي، أين أنت؟ أهلا بكم. فنقول لهم الإسلام واحد، نعم، والقرآن واحد، نعم، والسنة والرسول واحد، نعم، ولكن القرآن يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وتكرر ذلك في كثير من الآيات. والسيد الرسول يقول أنا من قريش من بني هاشم كذا كذا، نعم، وأوتيت جوامع الكلم. فنسأل هؤلاء الناس، هل يعرفون اللغة العربية كاملة التي نزل بها القرآن الكريم؟ هل يحيطون بسنة رسول الله التي أو يفهمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يريد؟ إذن فمن هنا الاختلاف. ولذلك أقول أن الاختلاف سببه اللغة العربية، لأن العرب واللغة العربية عدة قبائل واللفظ الواحد، وإذا فتحنا القاموس العربي للكلمة الواحدة لا تجد لها الكلمة الواحدة، لا تجد لها ثلاث معاني، أربع، خمس، عشر معاني. طيب، أخ قرأ الآية وأخذ المعنى الأول، أخ أخذ المعنى الثاني من اللغة العربية، ما عم يخالف، الثالث معنى الثالث، الرابع معنى الرابع، إذا لو اختلفوا على من لغة، لفظ اللغة بس. ها، نعم، كذلك الأحاديث النبوية، السيد الرسول عندما يتكلم هذا من جهة، من جهة ثانية إذا قلنا أن الأسباب اختلاف ترجع بعضها للغة العربية، واللغة العربية مين جابها؟ أبو حنيفة الفارسي، ولا أحمد بن حنبل، ولا حتى الشافعي القرشي العربي؟ اللغة العربية موجودة قبل الرسول وقبل الإسلام، هذا من جهة. من جهة ثانية أن هناك أسباب اختلاف بسبب السنة، وذكرنا مبارح أحاديث السيد الرسول. سيد الرسول عاش 23 سنة في البعثة والرسالة والدعوة، على الأقل في المدينة 10 سنوات، كل حركة من حركاته شرع، كل حركة. من يضبط هذه الحركات؟ من يضبط هذه الأفعال؟ من البيت، قلنا حتى من بيت الخلاء حتى رئاسة الدولة. وهذا ذكرت لكم أظن تذكروا العام الماضي أنه هذا أحد أسباب لماذا خص الرسول أو الله أجاز للرسول أن يتزوج 9 و4، نحن 4 مثنى و3 ورباع. ليش الرسول مثل ما بيقول أحد الكلاب وأحيانا من المسلمين شهواني أو محمد؟ طب وقت العاش من 25 إلى 53 مع سيدة عائشة 28 سنة مع زوجي واحدة وشاب، ما كان شهواني، صار شهواني وصار عمره 60 70 65. يعني شوف الكلام الدجل. إذا السيد الرسول، وهذا قلت أحد أسباب اختصاصه بتسع نساء، أحد مو سبب كله، شان زوجات الرسول حوطوا بكل عمل من أعماله. زوجي واحد لا يمكن، ليل نهار سفر غياب طلعة نزلة. نعم، فالسيد الرسول عم يتحدث كل حركة وكل كلمة بدون ما يتكلم، سكوته ما يتكلم الصحابة فيه ويسمع، فإذا سكت سنة، سنة تقريرية. قلت أكرر أول مرة أقول هذا، أن السيد الرسول حركاته في 24 ساعة سنة وتشريع، من يحيط بها؟ القرآن جمع وفي الصدور والصحف في حياة الرسول. السنة قلنا لم تجمع إلا بالقرن العشرين، يمكن فيما وصل للقرن العشرين على الكمبيوتر. فإذا كان سنة الرسول أحد الأسباب الرئيسة لاختلاف الفقهاء والعلماء. هذا ما ذكره بدأ فيه ابن القيم رحمه الله، عرضنا في الأسبوع في المحاضرة الماضية البارح، وذكر عم يعدد أن ذلك لأسباب، وذكر السبب الأول في هذا، السبب الأول أن السنة قد يكون لم تبلغ لأحد الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بالتالي قد لا تبلغ أبو حنيفة والشافعي، قد لا تبلغ سعيد بن مسيب وبن جبير، لا قد لا تبلغ المسلمين في اليمن والبحرين والشام وغيره من التابعين. وذكر أمثلة ابن تيمية رحمه الله المرة الماضية، قال في أسباب، هاي سبب. السبب الثاني هو أن يكون الحديث، حديث الرسول بلغ الصحابة أو التابعي أو الإمام، بلغوا سمعوا قال ها حديث الرسول بلغوا، ولكن لم يثبت عنه الحديث، لا يقبل الحديث إلا إذا كان ثابتا عن رسول الله. الصحابي كانوا يسمعون الحديث بعضهم من الرسول بأذنه، على هذا قمة العلم الكامل، ما بشك أنه هذا صوت الرسول وهذا رأيه وهذا حكمه، بس اللي غاب عنه وهن بالمية 95 غابوا على الجزئيات بالمية 95. وقلنا البارحة قد يكون في مجلسه واحد، قد يكون 2 5 6 10 40 50 100,000 صحابي ومليون تابعي، قد لا يكون بلغ الحديث، بس اللي خبرني إياه لم يثقوا، لم يطمئنوا إنه حديث حكم شرعي، فإذا لم يطمئنوا به كيف يأخذون به؟ نعم، فواحد بعكس أخ ثاني سمع الحديث أخبره به إنسان يثق به مطمئن له فيأخذ بالحديث، فالدكتور سمع حديث من صحابي، من صحابي لصحابي أو من تابع لصحابي، اطمئن ووثق به، وواحد ثاني والله ما أثق به. سيدنا عمر حافظ القرآن، تأتي امرأة فتقول له حديثا ما اطمئن لها، ما وثق، وشاف الحديث كأنه مخالف للقرآن. عمر يعني لسه الرسول ما مات سنة سنتين ثلاثة أربعة، فقال والله لا نترك كتاب ربنا، كلام هالآية لقول امرأة لحديث امرأة، لا ندري حفظت أم نسيت. الحديث اللي قالت له الراس ما كذبه، ما بطر براسه، ما قال لك كذابي، بس حديث، طيب بحترمك بس ما بعرف، يا ترى قد تكون نسيت، والإنسان ينسى ولا لا ينسى؟ سيد الرسول نسي ولا ما نسي؟ وآدم نسي في الجنة ولا ما نسي؟ قد تكون المرأة نسيت. فسيدنا عمر لم يسلم بهذا السماع، فلم يأخذ بهذا الحديث وقال برأي آخر. صحابي تاني أو نفس الصحابي تأخذ بهذا الحديث، هي مطمئنة 100% إليه، فالحديث لم يثبت عنده، لأن المحدث أو محدث محدثه إما مجهول إما متهم سيء الحفظ لم يبلغه مسندا أو منقطعا. يأتي واحد بعد 30-40 سنة من وفاة الرسول بيقول قال رسول الله كذا، شو هو هذا مرسل؟ طيب عم انت سمعته ما سمعوا ولا خبرنا مين قال له، ابن عمر ولا ابو هريره ولا ابن مسعود ولا لم يخبرنا. فهذا حديث اسمه مرسل، او قد يكون اخبرني رجل عن رسول الله. طب ما الا هو دكتور جوستسوا ما اخبرني مين هذا الرجل وليش ما ذكرت اسمه؟ إذا كان ثقة وعالم، ابن عمر، أبو هريرة، ابن مسعود، ابن عباس، إيه قولوا. ما دام سكت معناته في التباس، فصار الحديث منقطع. أخبرني رجل، مين الرجل؟ فإذا موضوع من هنا قلت أسباب الاختلاف قد ترجع للغة العربية، قد ترجع وفهم القرآن، قد ترجع للسنة وهي كثير. أكثر خلافات الفقهاء بسبب الحديث الشريف. ليه؟ لأنه لم يجمع ولم يدون كاملا ولم يصل للصحابة ولا للتابعين بشكل كامل، ف سمع بعضهم وبعضهم لم يسمع، من سمع أخذ به ومن لم يسمع لم يسمع. أمثلي من ذلك حديث رواه الثقات بسند الحسن في هذا سمعه من جهة أخرى، وأن السنة انتشرت. لاحظوا يا أخي مثال غير موجود في الكتاب، مثال تذكرونه الإمام مالك طلب منه أن يجمع السنة فكتبها في الموطأ. المنصور الخليفة العباسي سمع بموطأ الإمام مالك، مالك الذي لا يفتى وهو أحد سمعته في العالم. فالمنصور قال له تعال يا مالك هذا كتابك بدنا ننشره ونوزعه على المسلمين يلتزموا فيه وما يخالفوه. شوفوا العلم، شوفوا الأدب، شوف. فقال مالك قال له يا أمير المؤمنين صحابة رسول الله انتشروا في العالم والإمام مالك عن نفسه ما أحاط بهم ولا شافهم ولا رآهم كاملا، فأنا ما جمعت كل السنة فرافض. شو أي واحد منا أو رئيس دولة ومين منصور دولته من الصين للأندلس عم يطلب الإمام مالك ومثل ترجاه إنه تسمح لنا كتابك نعتمده ويصير مثل دستور المسلمين. فما اغتر الإمام مالك، ما اعتبر هذه تكريم له، فقال له لا يا أمير المؤمنين كتابي ما جرى كل سنة. وهذا هو الحقيقة 100%، وصدق مالك 100%. فحديث الرسول لم تجمع في الموطأ ولا عند الإمام مالك، وهناك من أهل مكة في المدينة، هناك ناس بالشام، ناس باليمن، ناس بالبحرين، ناس مدن الجزيرة العربية والقبائل في عندنا حديث عن الرسول لم تصل للإمام مالك. نعم، فالسنة انتشارها وشهرتها، ولكن ما كانت لم يحط بها كل أحد، ولذلك كانوا يقولون. الآن العبارة تنقل عن الشافعي، بس بالحقيقة هي قالها أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعي. إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقول عرض الحائط. يعني إن الشافعي يقول ونفس الشيء قالها أبو حنيفة ومالك وأحمد، الحديث عن الرأس هو المذهب هو الإسلام إذا صح. وإذا خالف خالق قولي والشهادة بتضرب فيه بالحائط، لا قيمة له أمام سنة رسول الله. هذا الكلام كلمة الشافعي جاء أستاذنا وأخونا الشيخ وهبي الغاوجي من دمشق وشرحه 90 صفحة ووضعت خلاصة عنه في مقدمة كتابي فقه بلوغ المرام. بيجي واحد بيقول لك شلون الشافعي هاي حديثه خالفه؟ ها بيقول لك إذا صح، بقولك شو عرفنا صح ولا ما صح، وقد يكون صح عند غيره ما صح عنده، ونفس الشيء الإمام مالك وأحمد وحنبل وغيره إذا صح الحديث، وليس مجرد ولو كان حديث صحيح. امبارح ذكرت لكم في المسلم واتمنى حديث عن عائشة مسلم الصحيح وعائشة زوجة الرسول وإلى آراء في صلاة الضحى وأمثلة كثيرة، الآن سنذكر بعض الأمثلة. ف إذن الإسلام والشرع والاجتهاد يتوقف على وصول الحديث أولا وصحة الحديث. فإذا الحديث لم يصح، وأظن بتذكروا أيها الإخوة بس هو موجود بجوز تمر في المستقبل، كيف أن أعداء الإسلام صاروا يضعوا أحاديث كذب وزور حتى سميت الأحاديث الموضوعة، وجمعها ابن الجوزي وغيره في كتاب الموضوعات. يعني مو أي حديث خاص على عمي نأخذ بالرأي، يكون حديث وصحيح. ومن هنا ظهر أعظم علم في الإسلام بعد أصول الفقه في القرن الثاني الهجري غير موجود في أي دولة في العالم، وهو مصطلح الحديث أو علوم الحديث في القرن الثاني الهجري. وهب العلماء المسلمين شو هذا مصطلح الحديث؟ هو التأكد من صحة الخبر اللي بتسمعه، إنه في انفجار في مكاني، سيارة، حادث، انقلاب، صحيح الحكي؟ منين الرواية؟ حتى قيل في المثل وهل آفة الأخبار إلا رواتها؟ لا، قد يكون الآفة من الراوي، إما ما هو منتبه، إما غير ضابط، إما إلى نية، إلا إلى هدف، إلا إلى الراوي. فإذن الأحاديث وجد علم مصطلح الحديث، ومن هنا دون الحديث على هذا العلم، ولذلك كان مستوى عالي. ما من هنا أظن أسألكم يا أخي، الحديث هو ما صدر عن الرسول، والسيرة عن مين صدرت؟ عن الرسول، سيرة الرسول. لماذا هناك فرق شاسع من الأرض للسماء بين الأحاديث وبين السيرة؟ هذا السبب، كتب الأحاديث الشريفة هي التي خضعت لقواعد التحديث لمصطلح الحديث حتى يتأكدوا حديث صحيح بكتبه بكتب السنة، ما بباب السيرة في كتب كتاريخ. وحتى السيرة النبوية خضعت لقليل من الدقة أفضل من أي تاريخ في العالم، حتى السيرة النبوية خاضع لقواعد بس أقل بمئة درجة من الحديث الشريف. طيب شو النتيجة؟ الحديث الشريف نأخذ منه حكم شرعي عن الرسول عن الله، أما السيرة لا يجوز، لا نأخذ منه حكم شرعي لأنه ما متأكدين من صحتها، قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة، فيها خطأ في وجهة نظر. إذن نعم، هذا إذن السبب الثاني، وهو الحديث قد يصل ولكن لا نعرف الراوي. ومن هنا وجد أحمد ابن حنبل، يحيى ابن معي، كل واحد كان أعلى من جبل هملايا، أعظم من جبل أحد. هذا يحيى بن معين وغيره من رجال الحديث كان عندهم عقلية مثل الكمبيوتر، يعرفوا الرجال كل راوي حافظين الصحابة والتابعين. وهالحديث منين إجا؟ حتى يضع له درجة، درجة رجال الحديث قاموا بعمل صحيح. ما ننكر أن عمر وغيره وجيوشه وأبو بكر وعمر وجيوشه عم تفتح الإسلام وتنشر الإسلام في العالم، بس هؤلاء كانوا مرابطين في بغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة عم يصونوا أحاديث الرسول وشرعة الرسول حتى وصلت إلينا، إلى أن جاء في القرن الثاني آخر والثالث دونت السنة فالموطأ. موطأ طبعا هو الإمام مالك القرن الثاني متوفى 179، موطأ للإمام مالك. نعم، وكتب السنة قبلها، في كتب قبلها، بس البخاري 256، مسلم 261، الترمذي 274، النسائي 303. طيب حتى ما الفرق بين البخاري ومسلم؟ البخاري وضع شروط أشد من مسلم لقبول الحديث، ولذلك أخذ الدرجة الأولى. مسلم وضع شروط سليمة دقيقة 100%، بس في شرط شرطين ما أخذ فيهن، أخذ فيه الإمام أبو البخاري فكان صحيحه أقوى وأعلى. مجرد خلاف في بعض الشروط في نقل الحديث. نعم، فهذه أمثلة يا أخي. وفي الحقيقة سنة الرسول والبخاري، ولذلك ما أظن جديد منذ سنتين ثلاثة طلب مني أحد الإخوة الشيشان، قال لي كتاب بلوغ المرام لابن حجر الهيثم الحافظ، أعظم محافظ في الإسلام، متى قبل الحافظ ابن حجر، له كتاب اسمه بلوغ المرام في أدلة الأحكام، 1400 حديث، جمعهم 1400 حديث في أبواب الفقه. قال لي يا أستاذ هالشيشاني شرف في عليه 50 شرح هالكتاب، بس ما في ولا واحد من الشراح شافعي، يعني شاف شو صلته قديش تطابقه مع المذهب الشافعي، مع أنه ابن حجر شافعي، بس ابن حجر عم ينقل أحاديث ما له علاقة بالمذاهب. فطلب مني أشرحه وترددت، أنا مختصاصي حديث، ثم وافقت واشتغلت فيه سنتين كاملتين إلى أن طلع وسميته فقه بلوغ المرام، فقه في 5 مجلدات طبع. والأسبوع الماضي قالوا لي تأخر 15 بسبب كورونا في بيروت ما عم منتشر، قالوا الأسبوع الماضي بدأنا بالنشر مطبوع كامل. المهم شو قلت؟ هذه الأحاديث على الرأس والعين لا تؤخذ منها الأحكام، لأن الحديث بيناقض حديث بيخالف حديث. ولذلك يا أخي من القرن الثاني الهجري الإمام الشافعي ألف أول كتاب في الإسلام اسمه اختلاف الحديث، يعني الأحاديث المختلفة بعضها مع بعض. هل تناقض الرسول ما عنده عائل يقول حديث يخالف حديث؟ ها، وبين الإمام الشافعي رحمه الله وهو القرشي العربي المحدث حافظ الأحاديث، بين ليش هالحديث اختلف مع هالحديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فواحد يأخذ حديث، هلا سأذكر أمثلة، ذكرت لكم هذا أمثلة، إنه واحد يأخذ حقيقة، واحد يأخذ مجاز، واحد يأخذ مطلق، واحد بينها بقول. والسبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث، واحد روي الحديث حديث ضعيف كيف أخذ به؟ لا أخذ به، ما مطلوب، غير مكلف شرعا، إذا أخذ به فهو حرام عليك. هاي ضعف الحديث. ما هي؟ لأشياء كثيرة، أشياء يعتبرها مين حدث الحديث؟ شخص، شخص عن شخص إلى الرسول، أنا أشك بهالشخص، أنت لا تشك فيه، أنت تثقه، تثق به. الآن نحن كل الناس في الحياة هل نظرتنا للأشخاص تتساوى مع بعضنا البعض؟ انت بتنظر لانسان بشكل يمكن تعطيه 90 درجة، انا بعطيه 70، واحد يعطيه 50. نعم. فيعتقد ضعيفا او ثقة او غير ثقة، معرفة الرجال وعلم الرجال، ان بحضر لا بس هذا اللي عم تشك فيه عمل القضية الفلانية، هي بتطعم فيه لا يقبل حديثه. لا ما بتطعم فيه يا اخي، هي امر عادي طبيعي اسمه الجرح. هل هذا العمل الذي صدر من هالإنسان يجرح روايته، يعني يطعن بها وتلغى أم لا؟ أنت تراها جارح، أنا ما أراها جارح. قصة بهالمناسبة، واحد عم يجمع الأحاديث القرن الثالث الهجري، سمع واحد قال حافظ 10 أحاديث عن الرسول، تروح جيبهم اسمع مش منه عن الرسول. لا، قبل ما يوصل للبيت تبعه رآه عم يقوم بحركة من أجل الخيل تبعه، البغل أو الحمار، يعطيه حشيش أو نبات أو شيء. بين عم يكذب على الحمار على البغل، هم رجعوا ما دام يكذب على الحمار وعلى البغل هذا لا شك به، ما عاد يقبلوا. يمكن تقول لا شو هذه، حتى السيد الرسول قصة رأى امرأة عم تقول لابنها تعال تعال خذ التمرة. قال لا شو حتعطي؟ قالت له تمرة. قال لو كنت غير صادقة لكتبت عليك كذبة، كذبة ورد كلامك. تمرة عم تقول لابنها تعال تعطيك تمرة، يجوز اي واحد منا بنضحك تعال بابا تعال اعطيك السكر هالشيء وما معنى كثير ما تقع. الرسول حتى هذا اعتبرها كذب. نعم. فالناس بيعتبروا جرح ما ومنها لا يعتبره غير مجروح، منها الله يعتقد محدث سمع الحديث منه او من غيره لاسباب متعدده، منها ان يكون للمحدث حالان. قلنا يا أخي بنص القرآن الكريم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، واحد حفظ 1000 حديث عن الرسول وعم يحدث فيهم بلغ عمره 60 أو 70، قد يكون منضبط، قد يكون بدأ يخرف، قد يكون بدأ ينسى، وقال حديث كان صحيحا صار مريضا. طيب الحديث اللي انتقل عنه كان قبل ما يخرف ولا بعد ما يخرف، قبل ما يمرض ولا بعد ما يمرض؟ ما بنعرف، ما في تاريخ الحديث أنه رواه سنة 117 وهو يخرف سنة 120، ما مكتوب هذا. نعم. فحال الاستقامة صحيح أو واحد قد تحترق كتبه بسبب حدث من فكره ويقول ضعيف. المحدث قد ينسى أو ينكر، ينسى. وخلق الإنسان ما سمي إنسان إنسان لنسيانه، وأول من نسي أول إنسان في الدنيا آدم، وناسي ولم نجد له عذرا. أو أحيانا شيء ثاني، أستاذ العام الماضي أنت درسنا قلت لنا الحكم كذا، بقول لك والله ماني متذكر نسيان. ها أنا لا ماني قايل هالكلام. حدث هذا، بشر الصحابة والرواة الحديث بشر، قد يقع منهم النسيان وقد يقع منهم الإنكار، ينكر أن الحديث أنه لم يسمع به. شيء ثاني، طبعا البلاد العربية يسميها في زمن سيدنا عمر السيد الرسول في الجزيرة، بعد سيدنا الرسول قلنا انتشر الإسلام بمصر والشام والعراق وغيرها، وتتفاوت مستوى التعليم وحفظ الأحاديث وانتقال الأحاديث معه، فصار الحجازيون يشكون ويطعنون بأحاديث العراقيين والشاميين، ولك رواه شامي رواه عراقي. هل هذا معنى كل أهل العراق فاسقين وكل أهل الشام فاسقين ولا يقبل أحاديثهم؟ بعضهم، وهذا صحيح 100%، بعضهم. فبعضهم يطع في موضوع ولذلك طبقوا قاعدة ابن تيمية يقول أحاديث تجي من العراق والشام طبقوا عليهم ما ورد عن الرسول في أهل الكتاب اليهود والنصارى، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قد يكون الحديث صحيح، إذا كذبناهم عم ننكر السنة، وإذا صدقناهم قد يكون الحديث مو صحيح عم نفترع الدين، فصاروا احتياطا. ولذلك ألفت كتب أبو داود رحمه الله صاحب السنن، مفاريد أهل الأمصار، ما هي الأحاديث التي انفرد بها أهل مصر، الأحاديث التي انفرد بها أهل الشام، الأحاديث التي انفرد يعني ما لم يروها إلا أهل العراق، أهل البصرة، أهل الكوفة، أهل البحرين. شوفوا هالدقة يا أخي عشان يبين أنه هاي الأحاديث. طيب في أحاديث انتشرت 100%، وأحاديث انتشرت 190 80 70 50. نعم. فأبو داود قيل لشخص قال أنه هذا الحديث فلان فلان الحجة، قال لا، هذا الحديث إذا ما كان له أصل في الحجاز ما بنأخذ فيه، يعني جايين من العراق ومن الشام ومصر، طيب شلون عم يجينا من هونيكو في الحجاز ما إله أصل؟ إذا كان من الشام والعراق وكان وإله أصل في الحجاز، ها، لأن الحجاز مدرسة السنة، مدرسة الحديث في الصحابة في الحجاز، كثير من بعضهم ذهب للجهاد، بعضهم هاجر لمدن أخرى، بس بعضهم باقي وخاصة علماؤهم. ابن عباس ما طلع من مكة والطائف يروح يزور المدينة، ابن عمر، ابن مسعود، ابن مسعود معجزة، العراق فتحت وانبنت الكوفة والبصرة لعهد عمر. يا عمر أرسل لنا عاملا واحد يعلمنا شو ما شعر ما عم نعرف الإسلام. كان عمر ماسك ابن عباس هذا الصحابي قال له بتم عندي بحاجة إليك لاستشارتك في الشرع والدين والدولة، وتجاء طلب من العراق، قال له لا، فكتب لهم أرسلت لكم ابن مسعود وآثرتكم به عني، كنت حريص عليه بس أثرتكم يا العراق أبعثكم ابن مسعود. فطلع يعني بعض الصحابة طلعوا وكثير منهم بقي في المدينة. ولذلك حنمر معنا أو عم يدرسكم الأخ الدكتور الفاضل أنه مذهب أهل المدينة وحجية أهل المدينة، والإمام مالك ليش تمسك بأهل المدينة؟ قال لك هذا الرسول طبق رسالة 100% بالمدينة، والمدينة مات الرسول بقي الصحابة، الصحابة نقلوا لأولادهم والأولاد أولادهم، فإذا اللي بيسويه أهل المدينة معناته عن الرسول، ما إجا شيء براني، ما في نظيف المدينة. نعم. نقول السبب الرابع، يقول ابن تيمية رحمه الله الاشتراط في خبر الواحد، أظن أشرنا أيها الإخوة أو لم نشر وأشر لكم الدكتور في علم أصول الحديث أن أحاديث الرسول بحسب سندها قسمت فيما بعد في القرن الثاني إلى المذاهب الثلاثة، قسموها إلى قسمين، الحنفية ثلاثة، الجمهور قال الحديث إما متواتر، وأظن بتعرفوا المتواتر ما حشرحه، وإما آحاد، والأحاديث المتواترة ما بتوصل لمية حديث. وجماعة السيوط الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة أو 200، أحاديث الآحاد آلاف. طيب المتواتر قلنا قطع وأشرنا، طيب حديث الآحاد ما هي شروطه حتى نقبله نأخذ به وأنه عن الرسول ونصمت منه حكم؟ اختلف الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة. مثلا أبو حنيفة اشترط حديث لا أقبله إذا لم يكن الراوي من الصحابة فقيها في الأمور الغامضة. ليش؟ حتى يكون فقيه ويفهم شو المراد منه، إذا مو فقيه ما بقبل منه الحديث، لأنه جوز فهم غلط، ما هو فقيه ما بيعرف الحكم، وحات منهم أبو حنيفة بقول لا تأخذوني، بقول أبو حنيفة أول من طعن بالأبي هريرة، لأنه أبو هريرة مو فقيه، محدث عنده كمبيوتر بيحفظ آلاف الأحاديث بس ما بيفهم معناتها، مو مدقق. فرد بعض أحاديث أبي هريرة بقول لك إيه، لأنه مو فقيه جزء فهم عم يرويها بالمعنى، واتفق العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى. يعني شو فهم الحديث؟ يقول لك يمكن أبو هريرة فهم حديث وقالوا بحسب فهمه، مو فقيه هو. نعم. إذن الإمام مالك الحديث الآحاد، وشو معنى الحديث؟ حديث الآحاد الصحيح الذي رواه الثقة الضبط العادل عن نفسه عن رسول الله. قال لك الإمام مالك لا، إذا خالف عمل أهل المدينة برا، عمل أهل المدينة أقوى من خبر الآحاد. الإمام أبو حنيفة قال خبر الآحاد الصحيح خبر صحيح إذا كان مما تعم به البلوى، يعني حكم بيشمل بالمية 80-90 من المسلمين. يجي يرويه واحد واثنين وخمسة وعشرة يقول لك ما بقبل الحديث، لو أنه لأن نظرا لأهميته لازم ينقله 100-200-10-20 من هنا. رد أبو حنيفة حديث من مس ذكره فليتوضأ، ومين روته؟ امرأة حنفية. ولك امرأة تقول إن الرجال إذا مس ذكره هذا بهم كل مسلم، أبو بكر وعمر وعثمان والنساء وزوجات الرجال كلهم إذا مسوا أعضاءهم لازم يتوضوا، ليش ما واحد نقلته؟ طبعا في رد على أبو حنيفة، هاي وجهة نظره، عم نقولها إنه في نقله عدد بس عم أجيلكم الشروط. طبعا شرط ثالث ذكره أبو حنيفة، قال إذا في مبدأ في الإسلام عام قاعدة بسموه القياس، ليس القياس تبع أصول الفقه، القياس يعني القاعدة العامة المبدأ العام في الإسلام مقرر في الإسلام، يجي حديث آحاد يخالف هالقاعدة العامة من القرآن لك أبو حنيفة لا أقبله. مثال حديث المصرات، سيد الرسول حديث صحيح في البخاري ومسلم، من اشترى شاة مصرات يعني صاحبها عنده شاة أو بقرة أو ناقة بربطلة أثداءها مشان يتجمع الحليب في الثدي يوم يومين، بيجي واحد يشتريها، اوه بتحلب كثير، بيشتريها بياخذها بتحلب 6 لتر، ثاني نهار 5، ثالث نهار 4، رابع نهار 3. السيد الرسول قال من اشترى شاة او بقرة مصرات فوجدها على غير ما ذلك يعني تحلب أقل فهو بخير النظرين، بإله بالخيار، بريد يبقيها حر خلص عجبتني أخي تحلب 3 لتر بتكفيني عجبتني بجوز بدها تذبحها، أو يردها وصاعا من تمر، ممكن صاع من تمر يعني بيرجعها وبيرجع صاع من تمر. أبو حنيفة ما عجبته الشغلة، ليش الرجسون هي تخالف قواعد الإسلام ومبادئ النظام والعدل في الإسلام؟ العدل إذا أتلفت لك كتاب بجيب لك كتاب مثله أو قيمته، أتلفت لك سيارة بجيب لك سيارة مثلها أو قيمتها. فهذا حلب الشاة 4 أيام 3 أيام يومين، حلب 20 لتر حليب 5-7-8، يا بيرجع الحليبات يا بيرجع مثلهم أو بيرجع خيمتهم. أما هاي أن يردها صاعا من تمر، قال هاي كنت صاع من تمر، هاي تخالف مبادئ الإسلام، فرفض الحديث ولم يعمل به. الشافعي والمالكي الحنابلة أخذوا بالحديث عن الرسول، لك استثناء من القاعدة، كل قاعدة في الدنيا إلى استثناء، وهيك الرسول، وهذه يمكن تناسب مع أهل مكة والمدينة والإبل والبقر والغنم، وحل وسط شو بيعرفنا قديش حلبة خلال 3 أيام 4 أيام يومين 5 لتر 10 لتر 8 لتر تنبعت. نعم يعني السبب الخامس أنه بلغ له الحديث ثم نسيه. نسيه قصة مع عمر ابن الخطاب. سألوا قالوا يا عمر إذا واحد بالجبل وصابته الجنابة كيف بده يصلي؟ قالوا لا يصلي. لك شو؟ فقال له عمار ابن ياسر يا أمير المؤمنين نسيت وقت اللي كنت أنا وياك في الصحراء وأصابتني الجنابة وتمرغت في التراب. عمار قال الوضوء بالماء ايدين ورجلين، اذا ما في ماء بيتيمم، التيمم بوجه وكفين، هيك التراب مكان الماء. وقت اصابته الجنابي تصيب كل الجسم، وقت اصابته الجنابي شو عمل عمار؟ قال مشان يجي التراب على كل جسمه خلع ثياب. والعبد حديث الرسول انه العبد عن علي وأنس وشريح وغيرهم أجاز شهادة العبد، يقول آخر المعتق بعضه يعني نص حر نص عبد لا يرث أحد، لأنه العبد لا يرث، هذا نص عبد قالوا لا يرث. طيب سيدنا علي وابن مسعود قالوا يرث بمقدار حصن حر. نعم وأمثلة كثيرة. قول أهل العلم أن أقوال في الإجماعات أقوال المدنيين الكوفيين عندهم يخالف الإجماع. نعم السبب العاشر ونقف عنده وهو معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. هل الحديث صحيح بس فيه المعارض قد ينسخ قد ويختلف العلماء في هذا، قد يخالف ظاهر القرآن، هالحديث يخالف القرآن. ذكرنا امبارح قصة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها المطلقة سابقا، ظاهر القرآن انه اخذ احتياطا ابعد الاجلين. جماهير 199 اصحاب لا، والوالدات وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، انتهى. نعم أمثل دفع الخبر لعموم عمل أهل المدينة، أشرنا إليه قبل الإمام مالك. أي حديث بخالف عمل أهل المدينة ليه؟ طبعا الإمام مالك مقتنع يعني وهو فقيه وعايش في المدينة. قال لك الرسول عاش في المدينة 10 سنوات وطب الإسلام كامل وأهل المدينة دعا لهم الرسول، فإذا فيجي حديث يخالف عمل أهل المدينة ما بنقبله. ومنها هو حد روى الإمام مالك حديث عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه البيعان بخيار ما لم يتفرق خيار المجلس. مالك قال لا ما بياخد فيه. لك ليش؟ قال المديني ما بياخدوا فيه أهل المديني كل أهل المديني. الإمام الشافعي هنا أول مرة بتكلم كلام شديد على الإمام مالك إنه تخالف حديث الرسول. طيب عمل الرسول وحديث الرسول صحيح ولا عمل أهل المديني؟ نعم حديث أيضا مصرات ذكرناه. أسباب أخرى غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم ونسأل الله التوفيق والقبول والحمد لله رب العالمين.